قال حدثني من شئت من رجال قوم أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ بن جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق رضي الله تعالى عنه معتجرا بعمامة من استبرق فقال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء قال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء وتز له العرش فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات رضي الله تعالى عنه وكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وقال الحافظ البياقي في الدلائل حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن فبينما هو جالس إذ قال سبحان الله مرتين فسبح القوم ثم قال الله أكبر الله أكبر فكبر القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لهذا العبد الصالح شدد عليه في قبري حتى كان هذا حين فرج له وروى الإمام أحمد والنسائي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن رضي الله تعالى عنه سبحان الله لهذا العابد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج الله عنه وقال محمد بن إسحاق حدثنا معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما دفن سعد بن معاذ ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا يا رسول الله مما سبحت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه قال وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق به قال ابن هشام ومجاز هذا الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قلت هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد حدثني يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث سند على شرط الصحيحين إلا أن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إنسان عن أم عائشة رضي الله تعالى عن أبي وقد رواه الحافظ البزار عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود عن عبد الرحمن حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ولقد ضمه القبر ضمه قال ثم بكى نافع رحمه الله وهذا إسناد جيد لكن قال البزار رواه غير عن عبيد الله عن نافع مرسل ثم رواه البزار عن سليمان بن سيف عن أبي عتاب عن أبي عتاب عن أبي عتاب قال ثم روى البزار عن سليمان بن سيف عن ابي عتبة عن مسكين بن عبد عن ابن مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن الخطاب عن نافع رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزل بموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الارض قبلها. وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت احد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد رضي الله تعالى عنه. قال البزار حدثنا اسماعيل بن حفص حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السبع عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اهتز العرش لحب لقاء الله لسعد بن معاذ. قال فقال انما يعني السرير. ورفع ابويه على العرش. قال تفسخت اعواده. قال قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فاحتبس. فلما خرج قيل له يا رسول الله ما حبسك؟ قال ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه. قال البزار تفرد بعطاء بن السائب قلت وهو متكلم فيه. وقد ذكر البيهقي رحمه الله عز وجل رحمه الله بعد روايته ضمة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في القبر أثرا غريبا. فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقالوا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن المسلى حدثني الفضل بن مساور حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مثله فقال رجل لجابر رضي الله تعالى عنه فإن البراء بن عازب يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن الموت سعد بن معاذ. ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس وابن ماجه عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به ليس عندهم زيادة قول الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. ورواه مسلم عن عابد بن حميد والترمذي عن محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى به. وقال أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازته موضوعة اهتز لها عرش الرحمن. وروى مسلم عن محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب. وقد روى البيهقي عن من حديث المعتمر بن سليمان عن أبي عن الحسن البصري قال اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. وقال حافظ أبو بكر البزار حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال المنافقون عليهم لعنة الله ما أخف جنازته وذلك الحكم في بني قريظة. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ولكن الملائكة كانت تحمله. قال إسناده جيد. قال رحمه الله عز الفائدة. قال الشيخ عمر بن عبد البر حديث اهتزاز العرش ثابت متواتر. قال السائل رواه جماعة من الصحابة منهم جابر وسعيد وسيد بن حضير ورميث بنت عمرو. قال هو محمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال وما روي عن مالك من تضعيف هذا الحديث وتوهينه للتحدث به، فلعله لم يصح عنه ذلك، والله تعالى أعلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن سدسنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول أهديت النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونا ويعجبون من لينا، فقال أتعجبون من لينا؟ هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. ثم قال رواه قتادة والزهري سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو بن عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه، وإنما ذكره البخاري رحمه الله عز وجل تعليقا. وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال محمد وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم. قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فقال إنك بسعد شبيه، ثم بكى وأكثر البكاء رضي الله تعالى. وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قيدر دومة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر أو جلس أو قال جلس فلم يتكلم، ثم نزل فجلس، فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها؟ لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الجنة أحسن مما ترون. قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي. قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو به. وقال الترمذي حسن صحيح. قال ابن اسحاق رحمه الله جل بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ، وفي ذلك يقول الرجل من انصار ما اهتز عرش الله من موت هنالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو. قال وقالت امه يعني قريش بنت رافع بن معاويه ابن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية حين احتمل سعد على نعشي تندبه ويل أم سعد سعد صرامة وحدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سدا به مسدا يقدها من قد. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. فقلت وكانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة. مش شفت أنا مش هسأل العيال ما العيال زي أقول بس إنه خلص روحوا شوية تعليق. قال رحمه الله عز وجل قلت كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة، وكان قدوم الأحزاب في شوال سنة 5 كما تقدم، فأقاموا قريبا فأقاموا قريبا من شهر، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصار بني قريظة فأقام عليهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل، فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة 50. والله تعالى أعلم. وكذا قال محمد بن إسحاق إن فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجة، وقال وولي تلك الحج وغالي تلك الحجة المشركون. قال ابن إسحاق قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرثي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: لقد سجمت من دم عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعد قتيل سوى في معرك فجعت به، عيون ذوال الدمع دائمة الوجد على ملة الرحمن ويرد جنة على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد، فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم كريم وأثواب المكارم والحمد بحكمك في حي بني قريظة في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي، فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد، فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. نكتفي بهذا القدر، هو الكلام عن موت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نقف على الأشعار التي قيلت في غزوة الأحزاب وبنو قريظة. صلى الله عز وجل أنفعنا يكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا يكون علما نفعنا، وتقبل منا ومنكم خلص الله جل كريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.